أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الوجه الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله للإشكال على إجراء الأصل العملي عند الشك في وجوب مقدمة الواجب، أو عند الشك في الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. وهذا الإشكال كان حاصله هو أننا ما دمنا نشك في وجوب المقدمة، السلام عليكم ورحمة الله، أو نشك في الملازمة، فهذا معناه أننا نحتمل الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، نحتمل. إذن إذا علمنا بوجوب ذي المقدمة لا يمكننا أن نستصحب عدم وجوب المقدمة، لأن هذا الاستصحاب معناه أننا نحتمل أنه بالرغم من أن ذا المقدمة واجب، لكن مقدمته ليست واجبة، نحتمل هذا. وهذا احتمال لانفكاك أحد المتلازمين عن الآخر، وانفكاك أحد المتلازمين عن الآخر مستحيل، احتمال وقوع المستحيل هم مستحيل. فاستصحاب عدم وجوب المقدمة بالرغم من العلم بوجوب ذي المقدمة، هذا الاستصحاب لعله تفكيك بين المتلازمين، وهذا مستحيل. خب، هذا الإشكال أجاب هو على هذا الإشكال بأن الملازمة التي نحتملها، إذا كنا نحتمل هذه الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، ملازمة في مرحلة الواقع فقط، فالإشكال غير وارد، لأن الاستصحاب لا مساس له بالواقع. استصحاب عدم وجوب المقدمة لا يمس واقع وجوب المقدمة، فليكن واقع وجوب المقدمة ملازما مع واقع وجوب ذي المقدمة. الاستصحاب ما له شغل بالواقع. الاستصحاب وكذلك غيره من الأصول وكذلك الأمارات بشكل عام، الأحكام الظاهرية لا مساس لها بالأحكام الواقعية، لا تنافي الأحكام الواقعية، لا تنفي الأحكام الواقعية، ما لها شغل بها، ليس في عالم وهذه في عالم آخر. فاستصحاب عدم وجوب المقدمة لا يمس الواقع، إذن فهذا الاستصحاب ليس احتمالا للتفكيك بين المتلازمين حتى يكون محالا، الإشكال غير وارد. هذا ما قاله صاحب الكفاية، بخلاف ما إذا كنا نحتمل أن الملازمة الموجودة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هذه الملازمة ملازمة هم في مرحلة الواقع هم في مرحلة الفعلية، حينئذ يأتي الإشكال. هكذا قال صالح. خب، نحن قلنا في مقام دراسة هذا الجواب الذي ذكره رحمه الله، قلنا يوجد هنا مطلبان لا بد من الكلام عن كل واحد منهما مستقلان. المطلب الأول هو ما قاله صاحب الكفاية في الشق الأول من كلامه، قال إن الإشكال غير وارد إذا كنا نحتمل الملازمة بين الوجوبين في مرحلة الواقع. نريد أن نعرف أن هذا الكلام الذي قاله صاحب الكفاية صحيح، وقعنا الإشكال لا يرد إذا كنا نحتمل الملازمة بين الوجوبين في مرحلة الواقع فقط، الاستصحاب يجري بدون إشكال، إشكال لا يرد على الاستصحاب أو لا. قد ذكرنا أن مصطلح الواقع في مقابل مصطلح الفعلية هذا يجب أن نفسره، لأن هناك معاني ثلاثة لهذا المصطلح، فيجب أن ندرس كلام صاحب الكفاية على وفق كل واحد من هذه المصطلحات والمعاني الثلاثة. المصطلح الأول الذي درسناه لمرحلة الواقع في مقابل مرحلة الفعلية هو مصطلح الآخوند نفسه. الآخوند له مصطلح للواقع في مقابل مصطلح الفعلية، يقصد بالواقع يعني الإنشاء، الاعتبار الفرض، الاعتبار الجعل، الإنشاء، هذا مقصود بمرحلة الواقع. مرحلة واقع الأحكام الشرعية في مصطلح الآخوند عبارة عن مرحلة إنشاء الأحكام الشرعية، اعتبارها، جعلها من قبل الشارع. أما مرحلة الفعلية ماذا يقصد منها الآخوند؟ مرحلة الفعلية يقصد مرحلة بلوغ الإرادة الجدية للمولى بالنسبة للفعل إلى حد بحيث يطلب، حقيقة يطلب هذا الفعل من المكلف، ليس فقط يعتبر ويجعل ويفرض وينشئ، لا، مرتبة الإرادة الحقيقية للفعل، مرتبة الطلب الحقيقي الجاد للفعل. مرحلة الطلب الجاد هذه مرحلة الفعلية في مصطلح الآخوند. خب، فبناء على هذا المصطلح يكون كلام المحقق الخراساني هنا حيث قال إن الملازمة المحتملة إذا كانت ملازمة بين الوجوبين في مرحلة الواقع فقط فلا يرد الإشكال، يصير معناه شنو بناء على هذا المصطلح من الواقع؟ يصير معناه أنه إذا كانت هناك ملازمة نحتملها بين الوجوبين الإنشائيين، الواقع يعني إنشاء، إنشاء وجوب الصلاة مع إنشاء وجوب الوضوء مثلا، ملازمة بين هذين الإنشائين، إذا كانت الملازمة المحتملة ملازمة بين الوجوبين الإنشائيين فقط إذن الاستصحاب يجري، لا مانع من إجبار الاستصحاب، لأن استصحاب عدم وجوب المقدمة هذا الاستصحاب لا يمس عالم الإنشاء، ما له شغل بعالم الإنشاء، عالم الجعل، ما يغير الإنشاء، ما يغير الجعل، حتى يكون هذا الاستصحاب تفكيكا بين المتلازمين، لا، وإنما الاستصحاب يقول الآن فعلا المولى لا يريد منك المقدمة، يرى مرحلة الفعلية، يهدم الفعلية، الاستصحاب يهدم الفعلية لا يهدم الإنشاء. هذا يصير مع كلام معنى كلام الآخون هكذا يصير. إذا نزلنا كلامه على مصطلحه هو نفسه في باب الفعلية والواقع، فيصبح كلامه معناه أنه على تقدير كون الملازمة ملازمة بين الوجوبين الإنشائيين، فالاستصحاب جار بلا محذور. إذن هذا كلام يصير، ونحن قلنا أن هذا باطل، هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل، واضح البطلان. الملازمة بين الوجوبين الإنشائيين لا معنى له، لا معنى، لأن نحتمل أن هناك ملازمة بين إنشاء وجوب الصلاة وإنشاء وجوب الوضوء، أو بين إنشاء وجوب الحاج وإنشاء وجوب السفر إلى الميقات. لا، بالإمكان أن ينشأ المولى وجوب الحاج ولا ينشئ وجوب السفر إلى الميقات. الملازمة المحتملة إنما هي ملازمة بين الوجوبين الفعليين، يعني الملازمة إذا أكو ملازمة فهي ملازمة بين ماذا وماذا؟ بين أن يريد المولى الحج فعلا وأن يريد منك السفر إلى الميقات فعلا، ملازمة بين الإرادتين، يعني في مرحلة الفعلية ملازمة أكو، ملازمة في مرحلة الإنشاء فقط هذه لا معنى له، واضح البطلان. إذا أكو ملازمة في الواقع ملازمة بين الحكمين الفعليين، يعني بين الإرادتين الحقيقيتين، إرادة الحج وإرادة السفر إلى الميقات، إرادة الوضوء الصلاة وإرادة الوضوء، طلب الصلاة وطلب الوضوء، هذا ليس بين الإنشائين. إذن يرد الإشكال على الاستصحاب، إذا كانت الملازمة ملازمة بين، بالعكس تماما يصير، إذا كانت الملازمة بين وجوب الحج يعني الوجوب الفعلي للحج، الفعلي بهذا المعنى يعني الإرادة الحقيقية للحج، وبين الإرادة الحقيقية للسفر إلى الميقات، إذن كيف نحن مع علمنا بوجوب الحج فعلا كيف نجري استصحاب عدم وجوب السفر إلى الميقات؟ هذا الاستصحاب يصبح معناه أننا نحتمل أنه انفك أحد المتلازمين عن الآخر، رغم أن الحج صار واجب فعلا ولكن السفر إلى الميقات لم يصبح واجبا فعلا. هذا الاستصحاب ايش معناه يصير؟ لأننا نحتمل الملازمة بينهما، إذن فإذا هذا موجود وهذا استصحبنا عدنا، يعني معناه أننا نحتمل أنه فككنا بين المتلازمين، واحتمال انفكاك المتلازمين احتمال محال، لأن انفكاك المتلازمين محال، احتمال المحال هم محال، فيجي الإشكال على الاستصحاب. فلا يصح ما قاله الآخر من أنه لا يرد الإشكال على هذا الفرض، لا يرد الإشكال على هذا الفرض على بناء على مصطلحاتك في باب الواقع والفعلية، مو على مصطلح الآخرين. هذا المعنى والمصطلح الأول من الواقع والفعلية، إذن يبصر كلام الآخر. المعنى والمصطلح الثاني لمرحلة الفعلية في مقابل مرحلة الواقع هو مصطلح المحقق النائيني رحمه الله، له مصطلح لمرحلة الفعلية حيث أنه يقصد بمرحلة الفعلية مرحلة المجعول في مقابل مرحلة الجعل. المرزا يقول: الجعل يتحقق قبل أن يتحقق موضوع الحكم خارجا. المولى يجعل الحكم على موضوعه المقدر، يقدر وجود المستطيع، يفترض وجود المستطيع فيحكم ويجعل وجوب الحج على هذا المستطيع المقدر الوجود. قبل أن يوجد شخص مكلف في العالم وقبل أن توجد استطاعة، ممكن المولى يجعل هذا حكم، يقول إذا كان هناك مكلف مستطيع فيجب عليه الحج. هذا الجعل. لكن بعد أن يأتي مكلف إلى هذه الدنيا ويصبح بالغا وعاقلا ويصبح مستطيعا فعلا، حينئذ ذاك الجعل الذي جعله المولى بنحو القضية الشرطية يصير فعليا، فعلية عند النزلة هذا معناه، يعني مجعول، يسميه بعالم المجعول. ذاك عالم الجعل، هذا عالم المجعول. فالمولى إذا حكم بوجوب الحج على كل مستطيع، هذا هو الإنشاء والجعل عند المجزة. وإذا صار هذا الإنسان بالخصوص مستطيعا، بلي بالذات هذا صار مستطيع خارجا تحقق، حينئذ صار الحج واجبا على هذا الشخص بالذات، وهذا هو المجعول، هو الفعلية. وإلا قبل أن يصبح هذا مستطيعا الحج لم يكن واجبا على هذا بالذات، رغم أن الجعل كان موجود، الجعل بشكل عام موجود، لكن قبل أن أصير مستطيع ما الحج لا مساس له بي، ما ماخذ رقبتي، حج مجعول لكن ما جارني، ما ماخذ رقبتي، لم يمسني أنا بالذات ولا أنت بالذات. متى يمسك بالذات أنت أو هذا بالذات؟ عندما يصبح مستطيعا، حينئذ ذاك الجعل، ذاك الوجوب الإنشائي الجعلي، ذاك الوجوب يصبح فعليا عليك. هذه تسمي مرحلة الفعلية، مرحلة المجعول. خب، هذا المصطلح. سمعنا جواب أن هذا صحيح أو مصحيح، هذا في محله ناقشناه، أنه عالم الجعل المجعول إحنا ما عدنا، بس بناء عليها، إذا بنينا على هذا المصطلح، بنينا على هذا المعنى للفعلية، ونزلنا كلام الآخوند على هذا المصطلح مو على مصطلحه هو، إذا هكذا يعني قلنا أن الآخوند يقصد بالفعلية في مقابل الواقع، يقصد هذا المعنى المصطلح. أيضا كلامه كلام الآخوند يكون واضح البطلان، يعني هم لا يتم، أيضا لا يتم كلامه إذا نزلناه على هذا المصطلح. وذلك لأن من الواضح أن جعل الوجوب للحج مثلا إذا كان مستلزما لجعل الوجوب للمقدمة مثلا للسفر إلى الميقات، يعني إذا كانت الملازمة بين الجعلين، مو الأخون قال إذا كانت الملازمة بين في مرحلة الواقع مو في مرحلة الفعلية، إذن الاستصحاب يجي. مرحلة الواقع عند الميزة شنو هي؟ مرحلة الإنشاء. مرحلة الفعلية مرحلة المجعول. مرحلة الجعل مرحلة الواقع، مرحلة الفعلية مرحلة المجعول. خب، إذا كانت الملازمة حقا موجودة بين الإنشاءين، يعني بين الجعلين، فإذا أكو ملازمة بين المجعولين أيضا. لا يمكن أن نحتمل أن هناك ملازمة بين جعل الوجوب للحج وجعل الوجوب للسفر إلى الميقات، أكو ملازمة، لكن ما أكو ملازمة بين وجوب الحج فعلا ووجوب السفر إلى الميقات فعلا. من يقدر نفكك بين الأمرين؟ أنه أكو ملازمة في مرحلة الواقع لكن ما أكو ملازمة في مرحلة فعلية. إذا اصطلحنا على فعلية هذا المعنى النزائي ما يصير. إذا أكون ملازمة بين الجعلين أكون ملازمة بين مجعولي هذين الجعلين أيضا. لأن المجعولان مجعولين مجعولان لهذين الجعلين هم ولي شيء آخر. مو أخذة، يعني إذا كانت الملازمة هي التي دعت المولى إلى أن يجعل الملازمة سبب داعي للجعل، يعني إذا كانت الملازمة هي الداعية للمولى إلى أن يجعل الوجوب للحاج ويجعل الوجوب للسفر إلى الميقات، ها إذن فعندما يصبح الإنسان مستطيعا فعلا هم يصبح وجوب الحج فعليا وهم يصبح وجوب السفر إلى الميقات أيضا فعليا، لأن هذين الوجوبين فعليين مجعولان لذينك الجعلين. إذا كانت الملازمة بين الجعلين إذن فالملازمة بين المجعولين أيضا موجودة، ليست الملازمة التي نحتملها مختصة بالجعلين. يعني أصلا لا يمكننا أن نتصور أن الملازمة فقط بين الجعلين وماكو بين المجعولين ملازمة، هذا ما يمكن، لأن المجعولين مجعولان للجعلين مو للجعول أخرى، المجعولان مجعولان لهذين الجعلين، هم مجعول كل جعل يكون مع جعله. يصير أن ينفك ماكو ما ممكن، بحيث يكون مثلا جعل الوجوب للحاج ملازما لجعل الوجوب للمقدمة، لكن إذا أصبح وجوب الحاج فعليا لا يصبح وجوب المقدمة فعليا، هذا ما يصير. شلون يصير؟ حتى عند المزة إذا تقول له يضحك المزة يقول هذا شلون يصير؟ الجعل والمدعول اللي أنا أقول ما يمكن أن يصير هالشكل، هذا لا نحتمله أبدا. لكل من وجوب الحاج ووجوب السفر إلى الميقات لكل منهما جعل ومجعول، فإذا كانت هناك ملازمة بين الجعل في الأول والجعل في الثاني حتما توجد ملازمة بين المجعول في الأول والمجعول في الثاني. إذن فقول المحقق الخراساني رحمه الله أن الملازمة لعلها ثابتة بين الوجوبين في مرحلة الواقع، إذا فسرنا الواقع بالجعل حسب مصطلح المرجع، ها، وليست الملازمة ثابتة في مرحلة الفعلية إذا فسرنا الفعلية بالمجعول حسب مصطلح المرجع، هذا الكلام كلام واضح البطلان. لا إشكال في ثبوت الملازمة بين الوجوبين الفعليين، لأنه لو فرض ثبوت الملازمة بين الجعلين يعني بين القضيتين الشرطيتين إذا صار مستطيعان يصير الحج واجبا، هذه قضية شرطية ثانية، إذا صار مستطيعان يصير السفر إلى الميقات واجبا. إذا كانت الملازمة بين الجعلين والقضيتين الحقيقيتين كان ثبوت الملازمة بين المجعولين أولى بطريق أولى، بين المجعولين هم تثبت الملازمة، يعني عندما يصبح الجعل النفسي وهو جعل الوجوب للحاج، بل عندما يصبح ذاك الجعل فعليا من خلال تحقق الاستطاعة خارجا، يصبح الجعل الغيري لوجوب السفر إلى الميقات، يصبح ذاك الجعل الغيري لوجوب السفر إلى الميقات أيضا فعليا بنفس تحقق الاستطاعة، فكلاهما يصبح فعليا، وحينئذ يرد الإشكال على الاستصحاب، شلون تستصحب عدم وجوب السفر إلى الميقات مع العلم بأنه أصبح الحج واجبا فعلا؟ أليس هذا احتمالا لانفكاك أحد المتلازمين على الآخر؟ يأتي إشكال احتمال الانفكاك. هذا واضح. كما أن من الواضح أن الاستصحاب لا يخل بالجعل ولا يخل بالمجعول. الاستصحاب لا يمس الجعل الواقعي ولا المجعول الواقعي. أي معنى لافتراض أن الاستصحاب يهدم الفعلية؟ مع أن الاستصحاب ما يهدم الفعلية، الفعلية عند الميزة يعني المجعول. الاستصحاب لا يهدم المجعول الواقعي الذي هو الفعلية على هذا المصطلح الميزائي. وأي معنى لافتراض أن الملازمة ليست بين المجعولين وإنما هي بين الجعلين؟ مع أنه لا معنى للتفكيك بين الملازمة في مرحلة الفعلية والملازمة في مرحلة الواقع بناء على هذا المصطلح المجزائي. وطبعا نحن لا نحتمل أن يكون الآخوند رحمه الله ناظرا إلى هذا المعنى والمصطلح المجزائي، لا نحتمل هذا، لأن هذا المعنى من الفعلية لا يمكن افتراض ارتفاعه في موارد الأصول والأمارات. هذا المعنى من الفعلية حسب مصطلح المجزاء هذا في موارد الأحكام الظاهرية، في موارد الأمارات والأصول لا يمكن أن نفترض أنها فعلية بهذا المعنى ترتفع، لأنه قلنا في البحث السابق، قلنا واليوم هم أشرنا إلى ذلك، أن الاستصحاب أو أي أصل آخر من الأصول أو الأمارات بشكل عام لا تمس الفعلية بمعنى المجعول، لا تمس الحكم الواقعي الفعلي لا بجعله ولا بمجعوله. الأحكام الظاهرية لا تمس الأحكام الواقعية لا جعلها ولا مجعولها أبدا، إلا على قول بالتصويب. أخذ ذلك قول بالتصويب، لا نقول به. إذن فكلام المحقق الخراساني بناء على هذا المعنى الثاني، هذا المصطلح الثاني، أيضا واضح البطلان، كما كان واضح البطلان بناء على المصطلح الأول الذي مصطلحه هو رحمه الله. بقي عندنا المصطلح الثالث، هناك مصطلح ثالث للفعلية في مقابل الواقع غير المصطلح الآخندي وغير المصطلح المجزائي، وهو مصطلح المحقق الإصفهاني رحمه الله. المحقق الإصفهاني كما تجدون ذلك في كتابه نهاية الدراية في تعليقه على الكفاية، نهاية الدراية الجزء الأول صفحة 373، هو يقصد بالفعلية فعلية الحكم، يعني شنو؟ متى يصبح الحكم فعليا؟ يقول يصبح الحكم فعليا عندما يكون باعثا ومحركا للمكلف، يعني يصبح التكليف فعلا، يصبح الطلب فعلا باعثا ومحركا للإنسان نحو إيجاد الفعل. الإنسان المطيع طبعا، الإنسان العاصي لا، التكليف ما يحركه الآن. فالمقصود بالفعلية يعني الباعثية والمحركية الفعلية للتكليف بالنسبة للمكلف المطيع، المكلف المنقاد للمتمرد، هذا مقصود المحقق الإصفهاني من الفعلية. وهذا طبعا متوقف على ماذا؟ متوقف على وصول الحكم إلى المكلف. يعني إذا المكلف وصل الحكم إليه، يعني علم بالحكم لم يكن جاهلا بالحكم، إذا وصل الحكم إلى المكلف حينئذ يكون هذا التكليف باعثا له محركا له فعلا نحو تحقيق الفعل. الباعثية والمحركية فرع العلم، علم المكلف بالتكليف، فرع وصول التكليف. ولذا يرى المحقق الأصفهاني أن فعلية كل حكم هي شنو؟ فرع وصول الحكم، يعني فرع العلم بالحكم. الحكم الذي لا يعلم الإنسان به هذا الحكم، وإن كان موجودا في الواقع على هذا الإنسان الجاهل، لكنه ليس حكما فعليا. لأنه لم يصله، فما دام لم يصله لا يحركه. الحكم الذي لم يصله لا يحركه، لا يبعثه فعلا. فالفعلية عند الإصفهان متقومة بالوصول. هذا المعنى من الفعلية. طبعا نحن لا نقبله، لأن هذا المعنى من الفعلية هذا مو معنى الفعلية، هذا في الواقع معنى التنجز. يعني نحن نرى أن تنجز الحكم على المكلف فرع وصوله. إذا وصل الحكم إلى المكلف علم به يتنجز، مو أنه إذا وصل يصير فعلي، هو صاير فعلي قبلا، قبل أن يصلني الحكم فعلي عندنا. طبعا بالعلم يتنجز، يعني إذا علمت حينئذ هذا الحكم يتنجز علي. يتنجز عن شنو؟ يعني العقل يلزمني بإطاعته. إذا علمت، إذا ما علمت العقل ما يلزمني بالإطاعة، يعتبرني معذور إذا كنت جاهل. معذور مو أن الحكم مو فعلي، لا فعلي. ليش هو التنجز نفسه هو الفعلي؟ لا، عندنا لا، التنجز فرع الوصول، أما الفعلية ليست فرع الوصول. الفعلية تحول حكم تابع لفعلية موضوع. إذا في واحد صار مستطيع واقعا يصير وجوب الحاج فعلي حتى ولو لم يعلم بأنه صار مستطيع، حتى ولو لم يعلم بأنه صار مستطيع، أو لم يعلم بأصل وجوب الحاج، لم يعلم بالموضوع أو لم يعلم بالحكم أو لم يعلم بهما معا، لكن يصبح وجوب الحاج شنو؟ وجوب الحج الواقعي. وجوب الواقعي الحج يصبح فعليا على غاية الآن. هذا الاعتبار أنه مجهول جاهل معذور لا يستحق العقاب في ترك الحج، معذور يعني التنجز ماكو بسبب عدم الوصول. التنجز مرفوع مو الفعلية، فعلية موجودة. فهذا المعنى من الفعلية الذي ذكرناه يذكره المحقق الأصفهاني هذا في الواقع مساوق ومساوي لتنجز الحكم على المكلف بحسب المصطلح العام. يعني التنجز بحسب مصطلحاتنا متقوم بالوصول. إذن هذا المعنى الفعلي أشبه شيء بالتنجز. لكن السؤال ما نشغل بواقع هذا المصطلح، نريد أن نرى بناء على هذا المصطلح. إذا آمنا بهذا المصطلح من الفعلية ونزلنا كلام المحقق الخراساني على هذا المصطلح، يعني قلنا أن الآخون يقصد بالفعلية في مقابل الواقع يقصد هذا المعنى من الفعلية. يعني عندما يقول الآخون أن الملازمة المحتملة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته إذا كانت ملازمة بينهما في مرحلة الواقع فقط دون مرحلة الفعلية، يقصد بالفعلية هذا المعنى. إذا كان هذا فحينئذ مثلا يريد أن يقول الأخير أن الإشكال غير وارد على الاستصحاب. إذا كان يقصد هذا المعنى من الفعلية حينئذ يكون كلامه صحيحا. يعني يتم جوابه على الإشكال، الإشكال لا يرد على الاستصحاب، وذلك لأنه من الواضح أنه لا تلازم بين الوجوبين في مرحلة الفعلية، فعلية بهذا المعنى الصهاني وصول الحكم، ما يكون ملازمة بين وصول وجوب الحج إلى المكلف وبين وصول وجوب السفر إلى الميقات. قد يصل وجوب الحج إلى المكلف لكن لا يصل إليه وجوبه السفر إلى الميقات، فيتنجز ذاك لكن هذا لا يتنجز، ذاك يصبح فعليا هذا لا يصبح فعليا. الفعلية بمعنى التنجز المتقوم بالوصول هذا لا تلازم بين الوجوبين في مرحلة الفعلية لهذا المعنى. قد يصل الوجوب النفسي للحج إلى المكلف فيتنجز عليه وجوب الحج ويصبح فعليا، ولكن لا يصل إليه الوجوب الغيري للمقدمة فلا يصبح فعليا ولا يتنجز عليه. إذن لا ملازمة بين وصول هذا ووصول ذاك، وعليه فلا بأس، ماذا ماكو ملازمة لا بأس بالتفكيك بينهما، لا بأس بالتفكيك بينهما لأنه ليس تفكيكا بين المتلازمين، وحينئذ فلا محذور في إجراء استصحاب عدم وجوب السفر إلى الميقات مع العلم بوجوب الحج، لأننا لا نحتمل أبدا أن يكون هذا الاستصحاب مؤديا إلى المحال، يعني مؤديا إلى التفكيك بين المتلازمين. فيصح ما ذهب إليه المحقق الخراساني من أن الاستصحاب إنما يهدم فعلية الوجوب الغيري، رغم أن الوجوب النفسي فعلي، فعلي بهذا المعنى الذي يقوله الإصفهاني، يعني رغم أن الوجوب النفسي فعلي يعني متنجز وواصل إلى المكلف لكن لا يصبح وجوب السفر إلى الميقات فعليا، يعني لا يصبح متنجزا لأنه غير واصل ويجري استصحاب عدمه، فيكون التفكيك تفكيكا بين الوجوبين في مرحلة الفعلية والتنجز، وهذا لا محذور فيه أبدا. إذن كلام المحقق الخراساني وجوابه على الإشكال تام وصحيح بناء على هذا المصطلح الثالث الذي هو لا يقول به، نحن أيضا لا نقول به. هذا تمام الكلام حول المطلب الأول. قلنا يوجد مطلبان، أحدهما كان هذا أن الإشكال غير وارد على الاستصحاب إذا كانت الملازمة المحتملة ملازمة بين الوجوبين في مرحلة الواقع فقط دون مرحلة الفعلية، وللكلام تتم تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.